غزينا حق محمد غزينا الله يطول عمره. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد في الدنيا والآخرة يا رب. يا أولئك هم الفاسقون. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم يا رب. اذا سمحت وتكرمت يا حاج محمد، معلش معلش، ربنا اجعلنا منهم يا رب. لا جعلنا منهم. الله يفتح عليك. الله عليك يا حاج محمد، الله عليك ما شاء الله. يا غالي يا غالي يا غالي يا غالي، اكيد اكيد اكيد. لو يا رب ما يحرمناش منك ابدا. لو صلى على حبيب النبي واللي صلى عليه اذكر الله. الله اكبر الله اكبر. المرحوم كان طيب. ما شاء الله يا حاج محمد. المرحوم كان طيب، كان راجل مش سليم. الله يرحمه. ما شاء الله يا حاج محمد. لو ما تدخلش علينا يا حاج محمد. Oh,

يسألون الناس جمال النبي. السلام عليكم ورحمة الله.